العاشق في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد في ليالي المولد في ليالي المولد ظهرنا نبي محمد من بواك سلامتا ظهرنا نبي محمد من بواك دامان أخلقنا سنقوط مريا لأنت في ليالي المولد وبريق